مکروفون داد ما مفتو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث يرويه معاوية القشيري، وهو معاوية ابن حيدة ابن معاوية ابن كعب ابن قشير. معاوية ابن حيدة ابن معاوية ابن كعب ابن قشير. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب: وهو ممن سكن البصرة، وقد غزا خراسان ومات بها. معاوية ابن حيدة معدود في من سكن البصرة، يعني شأنه كشأن أنس رضي الله عنه ومن كان مثله من الصحابة. قال: وغزا خراسان ومات بها. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان والبيهقي من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم ابن معاوية عن أبيه معاوية ابن حيدة القشيري، وهذا إسناد صحيح. والإمام البخاري رحمه الله علق بعضا منه، يعني روى بعض هذا الحديث تعليقا، فقال: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ثم قال: ويذكر عن معاوية بن حيدة: ولا تهجر إلا في البيت. قال: وحديث أنس أصح، يعني حديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه في غير بيوتهن، يعني هجرهن في مشربة له صلوات ربي وسلامه عليه، يقول بأن حديث أنس هذا أصح من حديث معاوية ابن حيدة الذي فيه ولا تهجر إلا في البيت. والحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق قال: وقد وقع لنا من رواية حماد بن سلمة عن حكيم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فوقع لنا بإسناد عالٍ. فوقع لنا بإسناد عالٍ، كأن الحافظ رحمه الله يميل إلى تصحيح هذه الرواية. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام اشتمل على خمس جمل فيها أمران وثلاثة نواهٍ. فمعاوية رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوج أحدنا عليه؟ الزوج مقصود بها الزوجة، قد مضى معنا الكلام في أن هذه اللغة الفصيحة، وأن العرب لا تقول زوجة إلا في القليل النادر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية زوجتي، وكما في قول جرير: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أصل الشرى يستبيلها. وإلا العرب تقول زوج وزوج. اللهم إلا في باب المواريث الفقهاء رحمهم الله يفرقون فيقولون زوج وزوجة من أجل أن يميزوا نصيب كل. فمعاوية يسأل: ما حق زوج أحدنا عليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بخمس كلمات: الكلمة الأولى تطعمها إذا أكلت، والكلمة الثانية تكسوها إذا اكتسيت، فهذان أمران تطعمها وتكسوها. ثم ثلاث نواهي، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فهذه خمس جمل تكلم بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: تطعمها إذا أكلت، بمعنى أنه ما ينبغي للرجل أن يأكل ويترك زوجته جائعة، بل ينبغي أن يطعمها، ويطعمها مما يطعم، يعني إن كان الطعام جيدا فيطعمها من هذا الجيد، وإن كان وسطا يطعمها منه، وإن كان رديئا يطعمها منه. تطعمها إذا أكلت. فإذا ليس من حسن المعاشرة أن الرجل يختص نفسه بالطعام الجيد، أو يتعمد أن يأكل خارج البيت الطعام الفاخر، ثم بعد ذلك يدع لزوجه في البيت ما كان دون ذلك، بل من حسن المعاشرة أن تطعمها من جنس الطعام الذي تأكله. تطعمها إذا أكلت، ثم قال: وتكسوها إذا اكتسيت. وتكسوها إذا اكتسيت، بمعنى أنه ما ينبغي للزوج أن يكتسي ويترك زوجته عريانة، وما ينبغي له أن يخص نفسه بأنواع الكساء الفاخر ثم يدع زوجه في القديم البالي، بل لا بد أن يكسوها. وهذان الحقان مذكوران في القرآن في قول ربنا جل جلاله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف أي ما جرى عليه العرف، ولم تجعل الشريعة في ذلك حدا لا يتجاوز. الشريعة ما حددت حدا، يعني ما ينبغي أن ينزل عنه ولا أن يزاد عليه، بل ربنا جل جلاله جعل ذلك موكولا إلى السعة والطاقة، فقال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فرب إنسان يستطيع أن يطعم زوجته من الطعام الغالي النفيس، ورب إنسان لا يستطيع إلا ما كان دون ذلك، ورب إنسان ما عنده إلا جلف الخبز مع الماء، ما عنده شيء. والناس في ذلك طبقات، والناس في ذلك درجات، والناس في ذلك تختلف أحوالهم. حتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك من الصحابة كسعد بن عبادة رضي الله عنه، من يدعو الناس إلى الشحم واللحم، وكان هناك من الصحابة من لا يجد إلا التمر، وكان منهم من لا يجد حتى التمر، حتى التمر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أجوع حتى ألصق كبدي بالأرض من شدة الجوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس المغرب أو العشاء يقول لهم: من كان عنده طعام واحد فليذهب بثاني، ومن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث برابع، وهكذا. والله جل جلاله قال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ننفق على أزواجنا في طعامهن وكسوتهن، وسيأتي معنا باب كامل عن النفقات هنا في بلوغ المرام، وسيتبين لنا أنه ليس المطلوب فقط الطعام والكسوة، بل المطلوب كذلك أن توفر لها سكنا وأن توفر لها أثاثا، وكذلك مطلوب عليك أن تنفق عليها فيما تنظف به نفسها وتتزين بها أو تتزين به لك، وكذلك ما تنظف به بيتها. وكذلك سيأتي معنا الكلام عن العلاج واختلاف العلماء فيه إلى غير ذلك من أنواع النفقات. ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تقبح، أليس كذلك؟ ولا تضرب الوجه أولا، ولا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه. ضرب الزوجة أيها الإخوان، ربنا جل جلاله بين أنه مباح عند الحاجة، وذلك إذا حصل منها النشوز. النشوز بمعنى الترفع، ترفع إذا ترفعت المرأة وتكبرت على زوجها فما عادت تجيبه إذا دعاها لفراشه، أو أنها صارت تغلظ له القول وتعصي أوامره، أو تخرج من بيته بغير إذنه، أو تأذن في بيته لمن يكره. فالله جل جلاله قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كذلك جواز يعني هذا الضرب لما قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان بأيديكم. عوان يعني أسيرات، لا تملكون منهن شيئا غير ذلك، فعاشروهن بالمعروف إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن الله أذن لكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح. فالضرب أيها الإخوان ليس مباحا بإطلاق، وليس ممنوعا بإطلاق، بل منه ما هو جائز ومنه ما هو مكروه كراهة تنزيه، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو محرم. أما المحرم أيها الإخوان فالضرب لغير سبب، يعني بعض الناس يعني قد يتخذ من ضرب المرأة هواية وشهوة بسبب بغير سبب، فمثل هذا حرام عليه، لأن الله جل جلاله قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء عموما حرام. وأيضا من الضرب المحرم الضرب المبرح، وهو الضرب الذي يبضع لحما أو يكسر عظما أو يسيل دما، هذا أيضا ممنوع لا يجوز. وأيضا من الضرب المحرم الضرب على الوجه، الضرب على الوجه، وذلك لسببين. لماذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه؟ لسببين. السبب الأول أن في ذلك أذية وإهانة بالغة، في ذلك أذية وإهانة بالغة. ولذلك أي واحد منا أهون عليه أن يضرب على ظهره أو يضرب على يديه أو على رجليه أو على فخذيه من أن يضرب على وجهه. فالضرب على الوجه فيه إهانة وفيه أذية. ثم الوجه الثاني بأنه قد يخلف تشوها وآثارا بادية للناظرين. وهذا الوجه مكرم، خلق الله آدم على صورته، يعني صورة وجوهنا هذه الله جل جلاله خلق عليها أبانا عليه الصلاة والسلام، خلقه بيديه جل جلاله، فهذا الوجه مكرم. وهذا النهي ليس خاصا بالزوجة بل على العموم، ما يجوز لك أن تضرب طفلا ولا غيره على وجهه. فالضرب على الوجه أيها الإخوان لا يجوز. وبعد ذلك هناك الضرب المباح، كما لو حصل من المرأة نشوز فما نفع معها هجر ولا آتى أكله وعظ ولا أثر فيها، يعني هذه الأساليب، فربنا جل جلاله ونبينا عليه الصلاة والسلام أباح لنا الضرب في تلك الحال بهذا القيد غير مبرح. ولا شك أن الضرب ليس هو الوسيلة يعني المثلى، ويدلنا على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط، كما في صحيح مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده شيئا بيده قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يكون في سبيل الله أو تنتهك حرمة لله فينتقم، يعني ينتقم لله عز وجل. لكنه عليه الصلاة والسلام ما استعمل الضرب لا مع نسائه ولا مع خدمه ولا مع غيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تضرب الوجه، ثم قال ولا تقبح، بمعنى أنه ما ينبغي للرجل أن يستعمل التقبيح مع امرأته بأن يقول لها أنت قبيحة أو يا مقبوحة أو يدعو عليها بقوله قبحك الله، لا يجوز تقبيحها خلقا ولا خلقا، لا يجوز تقبيحها خلقا ولا خلقا. تقبيحها خلقا بأن يقول لها يا قبيحة أو يا دميمة أو عيناك عوراوتان أو أذناك صماوتان أو أن أسنانك كذا أو أن، يعني ما يعيبها في خلقتها، وكذلك ما يجوز له أن يعيبها في خلقها كأن يقول لها يا حمقاء أو يا مجنونة أو يا حيوانة أو يا غنماية أو نحو ذلك مما يعني يتلفظ به بعض الناس، كل هذا ممنوع، لأن ذلك يخلف في نفسها جروحا غائرة وآثارا تمتد لزمان طويل، والشيطان دائما يذكرها بأنه قال لك يا مجنونة أو قال لك يا قبيحة أو قال لك يا عوراء أو يا برصاء أو يا كتعاء ونحو ذلك من الألفاظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن ذلك كله، والقرآن الكريم يقول لنا وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا كنا مأمورين بأن نقول للناس لعموم الناس حسنا، فأولى الناس بهذا الحسن هذه صاحبتك التي أوصاك الله بها حين قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. تقدم معنا أن الصاحب بالجنب على أحد القولين زوجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت. ها هنا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا أراد أن يهجر امرأته فما ينبغي أن يترك البيت ويذهب، وما ينبغي له أن يحولها عن البيت، بمعنى أن يقول لها خذي متاعك واذهبي إلى أمك، أو يقول لها خذي متاعك واذهبي إلى الجيران ونحو ذلك. لا، قال ولا تهجر إلا في البيت. طيب، الهجر أيها الإخوة الكرام، هناك رواية الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه في غير بيوتهن، يعني لما أكثرن عليه من طلب النفقة والشكوى من شدة العيش والشغف، يعني بيوتهن ضيقة ليس فيها شيء من المتاع، النوم يكون على نطع، والوسادة حشوة ليف، وليس هناك إلا قصعة يأكلون فيها وقعب يشربون فيه الماء، والشن يعني السعن أو القربة، ما في شيء في بيوته عليه الصلاة والسلام. وقد يمر الهلال والهلال والهلال، وما يوقد في بيوت أزواجه نار، ما لهم طعام إلا الأسودان، التمر والماء. وتقول عائشة رضي الله عنها غير أن لنا جيرانا من الأنصار جزاهم الله خيرا، كانوا يحلبون منائحهم ويبعثون بها إلينا، فيشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقينا. يعني اللبن كان بالنسبة لهم فاكهة وشيء يعني عزيز. فالمقصود بأن أزواجه رضوان الله عليهن على عادة البشر يعني ضقن ذرعا بهذا العيش الشديد، فطالبنه بالنفقة والتوسعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هجرهن كلهن، ما يدخل على واحدة منهن، هجرهن في مشروبة له، أو في بعض الوقت في علية له عليه الصلاة والسلام، حتى إن الصحابة كانوا يتوقعون في أي لحظة أنه عليه الصلاة والسلام سيطلقهن جميعا، إلى أن نزل قول ربنا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن رضوان الله عليهن اخترن البقاء معه على ذلك الشرف. فها هنا أيها الإخوان، اختلف العلماء هل يجوز الهجر في غير البيت أو ما يجوز. يعني مثلا لو أن الإنسان أراد أن يهجر زوجته، هل يجوز له أن يأتي إلى المسجد فينام فيه، ولا لا بد أن يكون الهجر في البيت؟ فعندنا ها هنا أيها الإخوان أقوال، يعني يمكن أن نبلغ بها ستة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور بأن الهجر هو ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية، ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية. طيب، القول الثاني بأن الهجر هجرها بالكلام، بمعنى أن الإنسان ما يتكلم معها، وطبعا هذا مقيد بالأيام الثلاثة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، لكن ما في إشكال، ممكن الإنسان يهجرها ثم إذا مضت في اليوم الثالث يقول لها السلام عليكم، ثم يهجرها مرة أخرى ثم في اليوم الثالث السلام عليكم، فينقطع الهجر بهذا التسليم إلى أن يحصل إصلاحها وتقويمها. ثم القول الثالث بأن الهجر ترك مضاجعتها، ترك مضاجعتها، بأن الإنسان ما ينام معها في فراش واحد، ما ينام معها في فراش واحد، وإنما يعتزل عنها، يأخذ فراشه في ركن أو في غرفة سوى الغرفة التي هي فيها. ثم القول الرابع قالوا هو ترك جماعها، ترك جماعها، أن الإنسان يكون معها في فراش واحد لكن يوليها ظهره، ما يجامعها. القول الخامس بأنه يجامعها مع ترك كلامها، ده من أعجب الأقوال، يجامعها مع ترك كلامه، يعني على الصامت كما يقال، وهذا مخالف لطبائع الأشياء. ثم القول السادس وهو أعجبها بأن هجرها مأخوذ من الهجر، الهجر وهو الكلام يعني السيء، فلا شك أن هذا بعيد غير مراد، من الهجر يعني يقال قال فلان هجرا، بمعنى أنه تكلم بالكلام الذي لا ينبغي، هذا يخالف مقصود الشرع. طيب، وأبعد من ذلك أيها الإخوان، وحقيقة ما ينبغي أن يقال لكن أسوقه من باب أن نعلم بأن العالم مهما بلغ قدره فإنه قد تحصل منه الهفوة وتكون منه الزلة، وهو ما قاله الإمام العلامة شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، لما قال في تفسير قوله تعالى واهجروهن، قال مأخوذ من الهجار وهو الحبل الذي يربط به البعير، فالمقصود أن تربط المرأة إلى الفراش. وابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن أغلظ يعني في رد هذا القول على ابن جرير، قال وهذا تفسير الثقلاء، وهذا تفسير الثقلاء، وهي كلمة يعني ما ينبغي أن تقال في حق هذا الإمام الجليل شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. إذن أيها الإخوان، هذه الأقوال الواردة في الهجر. والصحيح أيها الإخوان أن الهجر يختلف باختلاف يعني عوائد الناس، وباختلاف طبائعهم، وباختلاف درجة النشوز بالنسبة للمرأة، فقد يكون هجرا في الكلام، قد يكون هجرا في الطعام، قد يكون هجرا في المنام. فمثلا الهجر في الكلام معنى أن الإنسان يقتصر على السلام إذا كان من عادته يعني ممازحتها، لأنه إنسان يعني هين لين يمازح وكذا، فإنه يترك ذلك، فيكون في هذا نوع من الهجر، نوع من التأديب لهذه المرأة، فهذا هجر بالكلام. قد يكون هجرا في الطعام، يعني مثلا إذا كان من عادته أنه يجتمع معها على طعام واحد فإنه يترك ذلك، ممكن يأكل خارج البيت، يكتفي بالسندويتش وما أشبه ذلك، فإذا جاء إلى البيت فقربت إليه طعاما يقول لها لا قد أكلت والحمد لله، فهذا أيضا يكون فيه نوع من يعني إظهار أنه غير راض عن سلوكها، فهذا هجر في الطعام. وقد يكون الهجر بترك المضاجعة، ترك يعني تأنيسها بالكلام ومضاجعتها، بأن الإنسان يعني يترك الفراش ينام في ناحية أخرى أو ينام في غرفة أخرى، وإذا رأى بأنه لا يصلحها إلا أن يهجر البيت، إن ينام في مكان يعني آخر، فله مندوحة فيما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد هجر النساء، هجر نساءه رضوان الله عليهن في غير بيوتهن، كما ترجم الإمام البخاري باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. واضح أيها الناس؟ ثم قال ويذكر عن معاوية بن حيدة ولا تهجر إلا في البيت. قال وحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ويشير صنيع البخاري رحمه الله إلى أن هذه الرواية مقبولة عنده وأشار بصيغة التمريض حين قال ويذكر إلى انحطاط رتبتها عن غيرها. يعني هذه الرواية وإن كانت مقبولة عند البخاري إلا أنها دون تلك الرواية في الثبوت والصحة. فمسألة الهجر أيها الإخوان المقصود بها الاستصلاح، وأن الإنسان ما يلجأ إلى الوسيلة الأشد وهي الضرب، فينظر في الهجر الذي يؤثر فيها. إن كان الهجر بالمؤانسة والمزاح يؤثر فيها فالحمد لله هذا كافي، إذا كان ما يكفي فإنه يهجر كلامها إلا السلام بما لا يتعدى أياما ثلاثة، إذا كان ذلك ما يؤثر فيها فإنه يهجرها في الطعام، إذا كان ذلك ما يؤثر فإنه يهجرها في المضاجعة، إذا كان ذلك ما يؤثر وما وجد سبيلا إلا بأن يهجرها في البيت بأن يبيت في مكان آخر فذلك كله سائغ، والمقصود بذلك يعني حفظ البيت. قسى ليزدجروا ومن يك ذا حكمة فليقس أحيانا على من يرحمه. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفعهم. يعني الصحابة رضي الله عنهم أسئلتهم محددة ويقصدون من ذلك العمل. ثم من فوائد الحديث وجوب إنفاق الرجل على زوجته في طعامها وكسوتها ونحو ذلك، وجوب إنفاق المرأة على إنفاق، أنا مصر على إنفاق المرأة ما أدري لما، إنفاق الرجل على زوجته. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن النفقة تابعة للغنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا كسيت. أما إذا كان أنا نفسي لا أجد ما آكله أو لا أجد من المال ما أشتري به كسوة لنفسي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا حصل الإعسار من الزوج صار معسرا، هل للمرأة الحق في طلب الفسخ؟ بعض العلماء يقولون نعم، لأن مقصود النكاح قد فات. يعني المرأة لما تزوجت من مقاصد النكاح أنها تجد من يقوم بها وينفق عليها، وهذا المقصود قد فات. وبعض العلماء قالوا لا، ما ينبغي لها طلب الفسخ، وما ينبغي للحاكم أن يحكم بالفسخ، لأن الله تعالى جعل الواجبات كلها منوطة بالقدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سيأتي معنا هذا تفصيلا إن شاء الله. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب المعاشرة بالمعروف، ومن فوائد هذا الحديث تحريم تقبيح المرأة. طبعا من باب أولى أيضا أيها الإخوان، ما يجوز للمرأة أن تقبح الرجل، يعني أيضا ما ينبغي أن تعيبه في خلقته ولا في خلقه بأن تتلفظ معه بالألفاظ يعني القاسية، أو أن تقول له أنت كذا وأنت كذا، فمثل هذا لا يجوز. وأيضا من فوائد هذا الحديث تحريم ضرب الوجه. ثم الفائدة التي بعدها جواز الضرب في غير الوجه، لأن منطوق الحديث ولا تضرب الوجه، إذا مفهومه جوازه في غير الوجه، لكن طبعا بالقيد الشرعي في قوله عليه الصلاة والسلام ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح. فهذه هي بعض الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.